النوم التي تكسر بها إلا هي المحكية بالقول، كذلك إذا وقعت بعد الحلف جواب القسم، وأيضا إذا كانت انتزاع الكلام، وإذا دخلت الآن على معمولها. ثاني أربع مواضع ذكر الناظم رحمه الله. ثلاث مواضع يصوب، الذي عنده ثلاث مواضع يصوب أربع مواضع.

الواجب ما عدا الواجب ما عدا المسلم. إن زيدا ما عندك هنا يجوز تبديل، لأن اللام تطلق بالخبر، إذا تطلق اللام بالخبر ما يجوز تبديل عنه. قال إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز تبديله عن اسم، كما مثل به قولهم إن لزيد مالا وإن عند عامل جمالا، كما مثل به ومنه إن في ذلك لعبرة. إن حرف توكيد نصب، وفي ذلك في حرف جر وذلك اسم إشارة مبني اسم محمد جر. نعم جر مجرور خبر إلا مقدم ومن تعلم محذوف خبر. لعبرة هذا الخبر ولا فيش لا تكتب. نعم لا مزحلقة وعبرة اسمه مؤخر. احسنت بارك الله. والشاهد جواز التقديم هنا، هذا المثال ما هو عن الجواز بل عن الوجوب. وجوب التقديم هذا يجعل مع الوجوب اذا فصل بالاسم لا يجب التقديم، فهذا المثال مثال الوجوب يجعل مع الحالات الواجبة. من الحالات الواجبة اذا فصل بالاسم لا فإنه يجب تأخير وتقديم الخبر، يجعل مع الأولى لعاد إن زيد داري صاحبها وإن عند زيد عبدها. من ذلك إذا اتصل بالاسم ألا يتأخر اليوم ويتقدم الخبر. قال ومنه إن في ذلك لعبرة وإن في ذلك لآية. جوازا أو وجوبا؟ إن في ذلك لآية. تأخر جوازا أو وجوبا؟ جوازا. تستطيع أن تقول إن لآية في ذلك وجوبا لأن الله اقترنت به. أحسنت. يقول هل يصلح أن تقدر فيه قبل الظرف في هذا المثال إن عند عامر جمالا؟ من يجيب الأخ؟ من يجيب الأخ؟ يقول هل يصلح أن تقدر فيه قبل الظرف؟ وبعدين الظرف بالله ضاد وهو بغير عصا تمام غير عصا. طيب من يجيب الان؟ هل يصلح ان تقدر فيه قبل قبل الظرف في هذا المثال ان عند عامر جمالا؟ نعم من حيث المعنى يصلح، واما تقدير لفظ فيه فلا يصلح لان الناظم يقول وعند فيها النصب يستمر لكنها بعمل فقط تجر، وما يصلح ان في عند إن في عندي عامر جمالا، ولكن تقدير معنى لأن عند لا تجر إن بمن إذا خرجت عن الظرفية، وإن الأصل فيها أن تلزم النصب على الظرفية، وإذا خرجت عنها فلا تجر إلا بحرف واحد وهو من، أما ما عدا من حروف الجر لا تجر به عنده. قول الناس ذهبت إلى عند فلان هذا إيش؟ لحن، هذا لحن ذهبت إلى عند فلان. هذا هو الجواب أننا ما يتأثى لنا تقدير لهم فيه إلا ما تقدير معنى، لأنه تقدم معنى أن قولهم على تقدير فيه أي على تقدير معنى فيه، لأن هناك ظروفا لا يتأثى تقدير لفظ فيه بها. نقول أحسن أن نقول تقدير لفظ فيه أي تقدير معنى وهو ظرفية. قال وإن عليكم لحافظين نفس الإعراب، هذه كلها الأمثلة الثلاثة على الوجوب. وجوب تقديم الخبر ما لك أن تقول له حالتان الوجوب من أكثر من ذلك ومن حالات وجوب تقديم لفظ في أي تقدير معناه وهو ظرفية. قال

أو أظهر نقول نعم مع أنه الكف هو الأصل، لكن النص فيها أحسن من النص في ثلاث المتقدمة. النص فيها أحسن من النص في ثلاث المتقدمة. أما ثلاث المتقدمة فالنص فيها ضعيف جدا، ضعيف جدا وهو جائز عند الناظر. سيأتي التعليم في سبب ظهور النص في الثلاثة هذه المتأخرة، والنص في ليس لعل أظهره في كأن فاستمع ما يؤثر، لماذا كان أظهر فيها النص بخلاف الثلاثة الأول؟ سيأتي التعليم إن شاء الله يبين هذا الشارع. طيب ففي هنا لماذا جاز الإعمال والإهمال إذا دخلت علينا ما هذه الأحرف؟ ستة. لماذا جاز فيها الإعمال والإهمال بالتوصل فيها ما؟ نعم تعليم، لكن في تعليم نحوي نعم هي ليس أما غير سائل أما عند جار وكانت لأنه ذهب اقتصادها، ذهب اقتصادها فكانت قبل دخول ما لا تدخل إلا على الجمل إيش؟ الإسمية، وبعد دخول ما تدخل على الإسمية وعلى الفعلية، بعد دخول ما عليها أو بعد اقترانها بما تدخل على الإسمية وعلى الفعلية، لذلك جاز فيها الإعمال وجاز الإلغاء. فمن دخولها على الإسمية والفعلية قوله سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن دخلت عليه إنما يوحى على الفعلية وإنما إلهكم على الأصل على الإسمية، ومن دخولها على الفعلية كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، كأنما أسعى إلى مجد مؤثر قد يدرك المجد المؤثر أمثالي. أنه لا يعمل أصل الحرب غير نصف، أنه لا يعمل، فلا يعمل من الحروف إلا ما كان مصطفى. طيب سيأتي معنا في الوقت الكلام عن هذه المثلات يا شرعين. فالحاصل يا أخوان في هذا الحروف إذا اتصلت بها ما يجوز الإعمال يجوز الإيمان، والتعليل في ذلك قيسان بن عمال والإهمال وما سمعته، لأنه ذهب عنها اختصاصها دخول على الجمل الإسمية، وصارت تدخل على الجمل الإسمية والجمل الفعلية، وهذا مذهب الذي يقول له هو مذهب غير الجمهور. وأما الجمهور فما هو مذهبهم؟ جمهور السبوي يقولون يجب الإهمال عند الطالب إلا ليس هي التي سمع فيها هذا، ولأن اختصاصها لم يذهب عند اتصالنا فلا زالت باقية في الدخول على الجمل الإسمية مع اتصالنا، لذلك جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال. أما خوازمها عند دخول ما ذهب عن الاتصال، لذلك قال الجمهور تلغى وجوبا، تلغى وجوبا. على أن لغة قليلة وناس أول على أن لغة قليلة يجوز نص الجزئين، على أن لغة قليلة إلا زيدا قائما لغة قليلة عن العرب سجنا عن القصر مطال التغطية. قال خلنا يا أخي معدب سوى شيخ ولا نريد أن يفهموا هذا، هذا واضح أمه واضح واضح إلى هنا. طيب نحتاج ربع ثانية قلنا أربع خمس. قال رحمه الله وإن تلتدوى ما قرانا لجاتنا نظر الشرح إن شاء الله. قال أي وإذا زيدت ما بعد هذه الأحرف ستة نحو إنما إلهكم، إنما إلهكم الله، إنما الإعراب لا لا تعرف كثيرا من الإخوة هنا لا أن تعرف هذا لا عنده لا دائما أي عنده إنما إلهكم الله، إن حرف توكيد ربكم الله أو مكفوفة كل مكفوفة وما كاف لها عن العمل تنسى، وإلهكم مبتدا وهو مضاف كاف مضاف إليه والميم علامة الجمع الله خبر أحسنت، وإنما مع تفيد الحصر كذلك أنما أيضا مفتوحة مع ما تفيد الحصر إلا وأن إذا دخلت عليهما ما يفيدان الحصر